فهذا آخر الدروس بعون الله تعالى في شرح منظومة الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى الموسومة بالمقدمة. منذ دروس مضت أتينا على الأبواب التي ساقها الناظم رحمه الله تعالى وهو يشرح أبواب التجويد على ما ذكره في المقدمة لهذه المنظومة، فإنه قد نص رحمه الله على أنه مما يتعين على قارئ القرآن أن يعلمه مخارج الحروف والصفات ليلفظ بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى. فهو مشى كما رتب رحمه الله تعالى في المقدمة. انتهينا في درسنا الماضي يوم الأربعاء من شرح باب المقطوع والموصول، وقلنا إنه مهم لسببين: الأول أنه يتعين به علم كبير من علوم القرآن وهو علم الرسم، وهذا أحد أبوابه، علم الرسم أحد أبوابه باب المقطوع والموصول لمعرفة ما كتب مقطوعا وموصولا. وقد تقدم أيضا في درسنا الماضي أن هذا الباب لا سبيل إلى ضبطه بقاعدة مضطردة ولا ببعض المعالم، إنما هو الحفظ، معرفة المواضع وتحديدها حفظا، إذا لا اجتهاد ولا قاعدة. كم مرة كتبت أن لا مقطوعة وكم مرة كتبت موصولة؟ مقطوعة 10، فاقطع بعشر كلمات ألا، وسردها لك وحدد مواضعها. وهكذا في كل كلمة: أنما، إنما، أمن، أما، كلها مرت معنا في درسنا الماضي. الباب هذا هو كالجزء الثاني لباب يتعلق بالرسم، وهو هاء التأنيث التي رسمت تاء، هاء التأنيث التي رسمت تاء. إذا احنا نتكلم في الإملاء مثلا أو في النحو على هاء التأنيث، كما تقول فاطمة ورقية ومدرسة، هذه هاء تأنيث. هاء التأنيث توصل تاء ويوقف عليها هاء: هل أتاك حديث غاشية، وجوه يومئذ خاشعة، وإذا وصلت خاشعة، وهكذا. إذن هاء التأنيث هي تاء وصلا وهاء وقفا، إلا في بعض الكلمات في بعض المواضع رسمت بتاء مفتوحة، إذن هي هاء تأنيث كان حقها أن تكتب هاء تأنيث مربوطة. كيف كتبت؟ كتبت تاء مفتوحة، وعندئذ فإنها تصبح تاء وصلا وتاء وقفا أيضا. وهذا هو الجزء الذي يعنينا في التجويد، أن نعرف كيف نقف على مثل هذه الكلمات. كيف ستقف؟ تقف عليها بتاء وليس بهاء. لو قلت لك: هل أتاك حديث الغاشية، كيف تقف؟ تقول غاشية. القارعة، ما القارعة، كيف تقول؟ تقول القارعة، ماشي. لكن لو سألتك في هذه الكلمات التي سندرسها الآن في هذا الباب كيف تقف، فإنك ستقف بتاء مفتوحة، تقول رحمة ولا تقول رحمة، واضح؟ إذن هذا الباب ندرس فيه الكلمات الملونة بالأحمر أمامكم كما هي. إذن هي الكلمات المحددة باللون الأحمر تحديدا، وفقط في المواضع التي أشار إليها، يعني رحمة في السور المذكورة في هذا البيت، نعمة في هذا البيت والنصف، لعنة في هذا الموضع، امرأة في هذه المواضع، معصية في هذه السورة، شجرة هنا، سنة هنا، قرة عين، جنة في الواقعة، فطرة، بقية، وهكذا. كل كلمة مذكورة هنا فإن رسمت بتاء دون شبيهاتها من الكلمات. نبدأ. قال رحمه الله: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، بالتاء أي بالتاء، حذفت الهمزة أجل وزن البيت، زبرة من الزبر وهو الكتب أو الرسم، يعني هو مزبور أي مكتوب أو مرسوم في مصحف الإمام، في مصحف عثمان رضي الله عنه، كتبت كلمة رحمة بالتاء. إذن كلمة رحمة زبرت أو كتبت بالتاء في مصحف الإمام في السور الآتية: الأعراف، روم، هود، كاف، البقرة. كم سورة؟ لا، 1 2 3 4 5 6، فهي محددة في مواضع. رحمة في الزخرف أين هي؟ والثانية في الزخرف. أهم يقسمون رحمة ربك إذن رحمة ربك خير مما يجمعون، كيف مكتوبة في الزخرف؟ كيف تقف عليها؟ رحمة، خلاص؟ طيب، في سورة آل عمران، لا نريد سورة غير المذكورة، لو قلنا مثلا فبما رحمة من الله لنت لهم، كيف كتبت؟ بتاء مربوطة، مع أن كلها رحمة، قال فبما رحمة كتبت بتاء مربوطة، كيف تقف عليها؟ في آل عمران فبما رحمة من الله كيف تقف عليها؟ كيف؟ رحمة، لكن ورحمة ربك في الزخرف كيف تقف؟ رحمة بالتاء، ممتاز. طيب، قال الأعراف، بسرعة الأعراف، رحمة في الأعراف، الأعراف ها، إن رحمة الله قريب من المحسنين، كيف كتبت؟ مفتوحة، كيف تقف؟ كيف تقف؟ رحمة، سورة هود، الأعراف، روم، روم، الروم في آخر سورة، فانظر إلى آثاري، كيف تقف؟ رحمة، كتبت بتاء مفتوحة، الأعراف، روم، هود، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، كيف كتبت؟ مفتوحة، كيف تقف؟ رحمة، الأعراف، روم، هود، كاف، ما سورة كاف؟ ما سورة كاف؟ سورة مريم، سورة مريم، لأنها ابتدأت كاف ها يا عين صاد، أين رحمة في سورة مريم؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا، كيف كتبت؟ رحمة، تقف عليها بتاء مفتوحة وتقف عليها بالتاء. البقرة، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، كتبت بتاء فتقف عليها بتاء. هذا كم موضع في كلمة رحمة؟ ياهو، كم موضع؟ كم سورة؟ ستة سور وسبعة مواضع، الزخرف فيها موضعين، قلنا الزخرف فيها موضعان، إذا سبعة مواضع في ستة سور، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، عدا هذه المواضع كيف كتب؟ إذا بمجرد أن يأتيك سؤال اختبار شفويا أو تحريريا، قيل لك رحمة وأعطيت آية من الآيات، قيل لك كيف تقف؟ مباشرة، إن كان من هذه المواضع ستقف بالتاء، وإن كان غيرها ستقف بالهاء. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، كيف كتبت؟ طيب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، كيف كتبت؟ خلاص، حتى لو كانت سابقا غير واضحة معك في الحفظ في المصحف ولا تذكرها، الآن هي محصورة لك في هذه المواضع. ننتقل للكلمة الثانية، كلمة نعمة، قال نعمتها كم؟ لا، ثلاث في النحل، نعمتها ثلاث نحل، ثلاثة في النحل، واحد في سورة، لا، إبراهيم معا أخيرات، سورة إبراهيم معا، يعني كلمات الموجودة في الأخيرات، عقود، ما سورة العقود؟ المائدة، قال الثاني، عقود الثاني الذي جاء معه هم، فين؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، لأن غيرها، غير هذا الموضع، الموضع الأول فين؟ الموضع الأول في سورة الأنف. طيب، نعود للمواضع بعد قليل. قال لقمان ثم فاطر كالطور عمران، هذه كلمة نعمة، كلمة نعمة كم سورة جاءت في كم موضع؟ جاءت في 11 موضعا، في 11 موضعا، في الطور وفاطر ولقمان، النحل وإبراهيم والمائدة وآل عمران والبقرة. في ثمان سور وأحد عشر موضعا. قال نعمتها ثلاث نحل أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، الثاني في النحل، آخر السورة واشكروا نعمة الله بينهما واحد، يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. هذه ثلاثة مواضع في النحل كتبت، كتبت بتاء مفتوحة. قال نعمتها ثلاث نحل. قال إبراهيم معا أخيرات. في سورة إبراهيم موضعان، ألم تر إلى الذين بدلوا، مع قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كيف كتبت؟ كتبت مفتوحة. عقود الثاني هم، الموضع الثاني في سورة المائدة، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. الموضع الذي قبله تماما كتب بتاء مربوطة، ما هو؟ فاذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم. موضعان ما بينهما إلا آيتين، الأول كتب بتاء مربوطة والثاني هذا ينبغي أن لا ينسى. تقف على الأول بها وتقف على الثاني بالتاء، والسبب أن هذا كتب بتاء مفتوحة. لقمان، سرعة، لقمان لقمان آخر السورة، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم ليريكم من آياته تجري في البحر بنعمة الله. آخر السورة، ألم تروا أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. كتبت بتاء مفتوحة. ثم فاطر، فاطر أول السورة، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق كالطور فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. عمران، ها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. نعمة في كم موضع؟ في 11 موضعا في 8 سور، المكرر فقط في سورة النحل وإبراهيم. قال رحمه الله لعنت بها والنور، بها يعني في السورة المذكورة قبلها في آل عمران مع سورة النور، كل لعنت في آل عمران ثم نبتهل. كيف كتبت؟ بتاء مفتوحة. في سورة النور، هيا، خامسة أو خامسة أن عليه، عليه إن كان من الكاذبين. طيب هذا هذا آل عمران، وهذا النور فيها كلمة لعنت، هذه الثالثة. الرابعة كلمة امرأة. قال يوسف عمران القصص تحريم، يوسف عمران القصص تحريم. في سورة يوسف بسرعة، قالت امرأة العزيز، والثاني في نفس السورة، امرأة قالت، قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، والثاني قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. إذن في كلا الموضعين هي امرأة العزيز. كتبت بتاء عمران، عمران إذ قالت امرأة عمران القصص، ها، قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك تحريم، امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون كلها ثلاثة في سورة التحريم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة، ثم قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة، هذه الكلمات كلها كتبت فيها بتاء. طيب ما عداها بتاء مربوطة، مثل وإن امرأة خافت من بعلها، مثال ثاني، لا هذه امرأته معها ضمير، أنا أريدها من غير ضمير. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، المقصود كل، يقولون كل امرأة أضيفت إلى زوجها في القرآن كتبت تاؤها مفتوحة، امرأة العزيز، امرأة فرعون، امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة من بقي، امرأة فرعون، امرأة عمران، كل امرأة أضيفت إلى زوجها في القرآن كتبت تاؤها مفتوحة. وإذا جاءت امرأة مطلقة وإن امرأة خافت تكتب بتاء مربوطة. يورث كلالة أو امرأة كتبت بتاء مربوطة. كيف يوقف عليه هذه على المرأة المضافة إلى زوجها؟ تقول قالت امرأة، خلاص هذه كلها لأجل الكتبات بالتاء المفتوحة. قال رحمه الله معصية بقد سمع يخص، معصية مخصوص بسورة قد سمع الآية، ومعصية الرسول جاء في موضعين: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. هذه جاءت في سورة المجادلة ولم يأتي غيرها في القرآن أصلا، ليس لها مثال آخر، في موضعين أصلا لا ثالث لهما. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، ما في موضع آخر أصلا، هي معصية في هذا الموضع فقط. قال رحمه الله شجرة الدخان الآية، إن شجرة الزقوم غيرها مثل، إلا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم في سورة الصفات، كتبت بتاء مربوطة، ليست شجرة كتبت بتاء مفتوحة إلا في سورة الدخان. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ كيف كتبت؟ وفي سورة الدخان شجرة، إن شجرة الزقوم كتبت بتاء. قال سنة فاطري كلا والانفال وأخرى غافري. في سورة فاطر هل ينتظرون إلا سنة فلن تجد لسنة الله، ولن تجد لسنة الله، يقول كل الثلاثة في سورة فاطر كلا. إذن وما يقصد بها موضعين وإلا لقال معا، هو يقول كلا يعني كل ما ذكر في سورة فاطر، وهي ثلاثة متواليات في آية واحدة. والانفال وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، كتبت بتاء مفتوحة. قال وأخرى غافري اللي في آخر السورة، ها سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. غير هذه المواضع كتبت سنة مثل ولن تجد لسنة الله تبديل، في سورة الأحزاب مثلا، ها مثل سنة الله التي قد خلت من قبل، ماشي. ثم قال قرة عين، فين جاءت؟ ما حدد لها موضعا، لو ليس هناك إلا هذا الموضع. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. غير هذا قرة كتب بتاء مربوطة، وليس قرة عين بل قرة أعين. إذن قرة أعين جاء مجموعا وتاؤه، لكن قرة عين المفرد جاءت تاؤه مفتوحة في سورة القصص. جنة في وقعت، كل جنة في القرآن كتب بتاء مربوطة إلا جنة في وقعت. ما أين هي؟ فروح وريحان كتبت بتاء، باقي الجنات كلها في القرآن المفردة كتبت بتاء مربوطة، وهي كثيرة جدا في القرآن. قال فطرة في سورة، فطرة في سورة الروم، وليس لها أمثلة أخرى ولا مواضع، فما احتاج أن يقيدها. بقية الله خير لكم في سورة هود، وليس هناك موضع آخر فما احتاج أن يقيدها، لكن لا تقول وبقية مما ترك آل موسى، تلك منونة فلم يذكرها ومكتوبة بتاء مربوطة. ابنة ومريم ابنة عمران في سورة التحريم. أخيرا قال كلمة أوسط الأعراف، كلمة التي جاءت في أوسط سورة الأعراف أين هي؟ وتمت كلمة ربك، أقول أعراف تقول لي صدقا، الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. كيف كتبت؟ كتبت مفتوحة. وباقي المواضع، باقي المواضع متأكدون؟ باقي المواضع في كلمة، كلمة كتبت بتاء مربوطة الآن هو يقول أوسط الأعراف، كلمة أوسط الأعراف، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. يعني ما معنى هذا الكلام؟ أن ما عدا هذا الموضع فتاؤه مربوطة. هل هذه قاعدة؟ كيف لا، إحنا من أول الباب ماشيين على هذه القاعدة أن كل ما لم يذكر فتاؤه مربوطة، نجي هنا نقول لا، هي قاعدة والمفترض أن تكون هكذا. لكن تعالوا نجرب، أعطوني مثال لكلمة غير موضع الأعراف. طيب كلمة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كيف كتبت؟ أكيد وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا مفتوحة. أنت لا تفتح المصحف، أنت كيف تحفظها؟ مربوطة مفتوحة مربوطة مفتوحة مربوطة، ما تحفظها مفتوحة مفتوحة. طيب مربوطة في كليهما، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا مربوطة. نأخذ مثال ثاني، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، في سورة مفتوحة أو مربوطة؟ أخي عندكم قاعدة، أنتم إيش بكم، ليش خايفين؟ قال أوسط الأعراف فقط هي التي تكون والباقي مربوط. إذن كل كلمة في القرآن عدا أوسط الأعراف فتاؤه مربوطة، هذه القاعدة. فقط استثني منها الجملة الأخيرة، وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. كل كلمة، هذه ركزوا فيها ويستفيد منها أكثر ما يستفيد الذين يدرسون القراءات، كل كلمة وقع فيها الخلاف وبين القراء بالجمع والإفراد كتب بتاء مفتوحة. كل كلمة وقع فيها الخلاف بين القراء جمعا وإفرادا كتب بتاء مفتوحة. يعني وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فيها قراءتان، كلمة ربك وكلمات ربك، إذن كيف يكتب؟ مفتوحة. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، لا خلاف فيها جمعا وإفرادا، فكيف كتب؟ بتاء مربوطة. خلاص ماشي هذا الكلام. طيب لما يقول مثلا في سورة غافر وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، كيف كتب؟ عليك أولا أن تجيب عن السؤال، هل هو من مواقع الخلاف بين القراء أو ليس كذلك؟ فإن كان نعم فتاؤه مفتوحة، وإن كان ليس من مواضع الخلاف فتاؤه، والجواب فيه خلاف. ممتاز، الجواب فيه خلاف ولذلك كتبت تاؤه مفتوحة. وكذلك حقت كلمة ربك وكلمات ربك على الذين كفروا فكتبت تاؤه. هذه القاعدة ليس خاص بكلمة، كلمة عام، كل كلمة وقع فيها الخلاف إفرادا وجمعا بين القراء. تريد مثال؟ طيب لقد كان في يوسف وإخوته آيات، قرأ ابن كثير آية للسائلين، هذا مثال لكلمة وقع فيها الخلاف جمعا وإفرادا، كيف كتبت تاؤه؟ ربما تقول أن هذا ما يؤثر عندي لأنني أحفظها آيات بالجمع، لكن لما تقرأ لابن كثير ولو طبع مصحف لابن كثير ما يكتبون آية بتاء مربوطة، يكتبونها آية بتاء مفتوحة، لأن القاعدة كل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. خذ مثالا آخر، طيب في سورة يوسف قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، كيف كتبت تاؤه؟ غيابة، غيابة حق أن يكتب بتاء مربوطة، ليش كتب بتاء مفتوحة؟ لأن نافعا يقرأ في غيابات الجب، والقاعدة تقول كل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. مثال ثالث في سورة العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، يقرأ شعبة وابن وحمزة وعاء والكسائي آية آيات وآية، فكتبت بتاء مفتوحة في سورة فاطر، فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون قرئ فهم على بينات منه. إذن بينة المفترض أن يكتب بتاء مربوطة، لكن هنا كتب بتاء بسبب. طيب في سورة فصلت إليه يردع علم الساعة وما تخرج من ثمرات، قرأ جمهور القراء من ثمرة من أكمامها، كيف كتب بتاء مفتوحة والسبب؟ طيب كأنه جمالة صفر في سورة المرسلات، كيف كتب والسبب؟ يجي قراءة أخرى بالجمع جمالات صفر. هذه قاعدة، كل ما اختلف كل كلمة آخرها تانيث وقع فيها خلاف القراء بين إفراد وجمع كيف كتب؟ كتب مفتوحا. ولهذا قال فقط أوسط الأعراف، أوسط الأعراف في كلمة كلمة مع أنه لا خلاف فيها كتبت بتاء مفتوحة على خلاف القاعدة. هذا الباب يختصر لك أحكام ومواضع هاء التأنيث التي رسمت تاء، تفيدك في معرفة كتابتها ومعرفة الوقف عليها، أي وقف؟ أي وقف اختباري، إذا اختبرت كيف تقف على مثل هذه الكلمة، وكيف يسوغ لك أن تقف بتاء وبياء وأنت تعرف أن تميز بين كل موضع وآخر. خلاص، هذه قاعدة إذن جمعت لنا أحكام هاء التأنيث التي رسمت تاء. ثم قال رحمه الله في الباب الذي يليه وهو باب همز الوصل، قال رحمه الله إذن هذا باب انتهى. قال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم. ما همز الوصل يا مشايخ؟ ما همز الوصل؟ همزة الوصل علامة في المصاحف أن يوضع فوقها رأس صاد صغيرة، رأس صاد صغيرة. همزة الوصل في تأتي في أوائل الأفعال وأوائل الأسماء، تقول أخرج وتقول سميت همزة وصل لأنها يؤتى بها للتوصل إلى الساكن الذي بعدها. أصل الفعل خرج ذهب رجع، تأتي بياء المضارعة يرجع يذهب يخرج. طيب أنت في كل فعل ماضي لما تقول مثلا تريد أن تقول قام، كيف تصوغ فعل الأمر؟ تضم أولا وتقول قم، هنا سيسكن معك لن تقول خرج، فيأتون بهمزة وصل يسكن الحرف الذي يراد فعل الأمر بتقول أخرج. إذن الهمزة ليست من أصل الكلمة، همزة وصل. إذن سميت همزة وصل أن يؤتى بها للتوصل إلى نطق الساكن الذي بعدها، ولهذا هي تسقط حال الوصل. ضع قبلها واو واخرج واذهب وارجع، إذن هي تسقط حال الوصل وتثبت عند الابتداء فقط، فلأنها هكذا تعتبر حركتها ليست حركة أصلية. تذكرون في درس الراءات إيش كنا نقول؟ أن يكون الكسر الذي قبل الراء الساكنة أصليا، وأخرجنا منه ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعوا إلى أبيكم، وكنا تفخم الراء مع أن الذي قبلها كسر. لما؟ لأن الكسر ليس أصليا، هو كسر عارض. إذن همزة الوصل لا حركة لها، الحركة التي نأتي بها عند النطق ما هي؟ حركة عارضة، نحن نأتي بها مؤقتا لأجل النطق بها عند الابتداء، وإلا هي لا حركة لها. هذا الباب يعطينا قاعدة للتعرف على حركة همزة الوصل. يعني الآن أمامك كلمة، كيف تبدأ بهمز الوصل؟ همز الوصل يا مشايخ إما مكسور وإما مضموم، ولا يكون مفتوحا إلا في أل التعريف. اليوم، الإنسان، القمر، الرحمن، الحمد لله رب العالمين. همزة الوصل في أل التعريف هي التي تكون مفتوحة، وما عداها في الأسماء وفي الأفعال فإنها إما أن تكون مكسورة أو مضمومة. خلاص، عندنا قاعدة للأفعال وعندنا قاعدة للأسماء. هذه قاعدة الأفعال. قاعدة الأفعال إذا كانت همزة الوصل، ركز معي سأشرح ثم سأسأل عن كلمات أريد الإجابة. همزة الوصل في الأفعال عليك أن تنظر إلى الحرف الثالث بما فيه همزة الوصل، يعني همزة الوصل واحد، الحرف الثاني ثم الثالث. انظر إلى حركة الحرف الثالث. ليش نقول الثالث وليس الثاني؟ لأن الثاني ساكن أصلا، ونحن ما أتينا بالهمزة إلا للتوصل إلى الساكن. اترك الساكن وانظر للحرف الذي بعده. إن كان الحرف الثالث مضموما تكون همزة الوصل مضمومة مثله، وإن كان الحرف الثالث مفتوحا أو مكسورا فالهمزة مكسورة. مرة أخرى، إن كان الثالث مضموما فالهمزة، وإن كان مفتوحا أو مكسورا. طيب هذه كيف تقول؟ أخرج، لأن الثالث هنا. كيف تقول؟ بماذا نطقت؟ إذا أنت نطقت هنا بضم، ونطقت هنا بكسر، هنا هنا الثالث، وهنا خلاص خلاص. نسأل؟ طيب إن كان مفتوح ومكسور نكسر الهمزة، إن كان مضموم نضم. اسكندر، كشجرة خبيثة نجت الست. كيف تقرأ الفعل خبيثة؟ كيف تبدأ بعدها؟ سرعة اقرأ. اجتثت. احمد كيف تقول؟ كشجرة خبيثة نجتثت. ها؟ اج ولا اج؟ وليس اجتثت. ها؟ اجتثت. اجتثت. ها؟ أنا أقول عند الابتداء. لو سألت هو كل كلامنا، كل كلامنا عند الابتداء بالفعل. طيب خلاص هي على القاعدة، إذا تكتبها هكذا. فين الحرف الثالث؟ ما حركته؟ إذا الهمزة تقول أجتثت، لكنها تختلط على الطلاب لأنه يقرأ في الوصل كشجرة خبيثة هي، فيظن عند الابتداء أن يقول إج تستت، وهذا خطأ، هي أج تستت. خلاص. أحمد، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة، كيف تبدأ بالفعل بعد برحمة؟ ادخلوا، تقول ادخلوا الجنة. خلاص واضح. طيب أنت لما تقول أيضا كيف تبدأ بهذا الفعل؟ ها؟ استغفروا. ليش؟ طيب إذا هذه قاعدة. طيب لما أقول فاستفتهم، لو قلنا يبدأ بالفعل استفتهم لأن الثالث مفتوح. طيب إذا كان هذا واضحا فما الجواب؟ ما الجواب عن قوله تعالى في سورة الصافات أصطفى البنات على البنين؟ لماذا فتحت الهمزة مع أن الثالث مفتوح؟ والقاعدة قلنا إما كسر وإما إما كسر وإما إما كسر وإما ضم، فكيف جاء هنا مفتوحا؟ استفهام. هذه همزة قطع، وكل كلامنا في همزة الوصل. إذن هذه أصلها هكذا، أصلها أ اصطفى، ولأن وصل فماذا يحصل فيه لما يدخل عليها همزة؟ تحذف فتقرأ. إذن هذه همزة قطع وليس همزة وصل، ولذلك جاءت مفتوحة، همزة استفهام. خلاص كذا. يقول رحمه الله وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، متى؟ إن كان ثالث من الفعل يضم، وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. الحالة الثانية واكسره ال حال الكسر بس وقف هنا، هنا انتهى المعنى. إذن همز الوصل إما مضموم وإما مكسور، هذا كله يتكلم على ماذا؟ على الفعل. ماذا بقي؟ أعطيني أسماء فيها همزة وصل. ها؟ فقلت استغفروا ربكم، لا، استكبارا في الأرض. استكبارا اسم أو فعل؟ اسم لأنه مصدر. فدائما همزة الوصل في الأسماء تكون، قال واكسره حال الكسر والفتح يعني في الأفعال. وفي الأسماء، هذه قاعدة، همزة الوصل تكسر دائما في الأسماء غير اللام. إيش يعني غير اللام؟ ألا التعريف، مع أنها تدخل على أسماء لكن همزة الوصل فيها ما بها، همزة الوصل ما بها مفتوحة. قلنا لا يوجد همزة وصل مفتوحة إلا في ألا التعريف، والباقي في الأسماء كلها مكسورة. ثم قال كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. كل الذي أمامكم أسماء في همزات وصل، ابن وابنة امرئ وامرأة واثنين واثنتين واسم، كلها تأتي همزة وصل. تقول إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك. طب خلينا في هذا الآن، لما تقول لو قيل لك اختبارا ابدأ بها، كيف تبدأ؟ ها؟ ليش ما أقول امرؤ مع أن الثالث مضموم؟ هذا اسم ممتاز ليس فعلا، لو كان فعلا لطبقنا القاعدة، لكن لأنه اسم فالقاعدة في الأسماء دائما أن الهمزة مكسورة، أن الهمزة مكسورة. طيب مثال آخر في سورة آل عمران، اقرأ منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. خالد لو وقفت هنا وقلت لك ابدأ، ليش مع أن الثالث مضموم؟ هو اسم وليس فعلا، خلاص. فتقول اسمه المسيح عيسى بن مريم، انتهينا. عيسى بن مريم لو قلت لك قف على عيسى وابدأ ابن، مع أن الثالث مضموم، لكن عندنا قاعدة ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين، كل هذه أسماء تكون همزاتها. الباب الأخير قبل الخاتمة جعله رحمه الله تعالى للكلام على الوقف والروم والإشمام وما يتعلق بها. قال رحمه الله وحاذر الوقف بكل الحركة، لا يصح قرآنا ولا لغة أن تقف على كلمة فتحرك الحرف الأخير. يقولون العرب لا تقف على متحرك، كما أنها لا تبتدئ بساكن، ولهذا جاءوا بهمزة الوصل. إذن العرب لا تقف على متحرك ولا تبدأ بساكن، لكن في الإنجليزية ممكن تبدأ بساكن، صح؟ كيف لا؟ بلى تدري، ما في كلمات كثير مثل ها؟ مثل ستوب مثلا، خلاص تبدأ بحرف ساكن، فأنت تبدأ بساكن. في اللغة العربية ما يوجد ابتداء بساكن، وأيضا لا يوجد انتهاء بمتحرك، بل بالعكس تبدأ بمتحرك وتقف على ساكن. هذه قاعدة، وحتى في القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، وتستمر. فإذا قلت لك قف على أي كلمة سواء كان آخر آية أو ليس كذلك، كيف تقف؟ تسكن. إذن سواء كان في أواخر الآيات، في أثناء الآيات، في أول كلمة، في آخر كلمة، ستقف على سكون. الحمد لله ربي، قلت لك قف الحمد لله، ستقف بسكون. رب العالمين الرحمن، ستقف بالسكون لو قلت لك قف. يقول وحاذر الوقفة خطأ أن تقف بحركة. خلاص، إذن القاعدة أن الوقف دائما يكون. طيب ركز معي، هذا مثال لآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين قل هو الله أحد. ركز معي، لما أريد أن أقف فالحرف الذي سأقف عليه إما أن يكون في احتمال ثالث المنون يأخذ حكمه، المنون إن كان ضمتين كالضم، إن كان كسرتين كالكسر، إن كان فتحتين كالفتح. خلاص، هيركز معي، أنا لما أقف على حرف مفتوح أو مكسور أو مضموم فالقاعدة الأساس أني أقف بالسكون، هذه قاعدة مشتركة. ثم عندنا قاعدة ثانية تسمى قاعدة الروم، الروم الروم را واو مثل روم لكن بفتح الراء، الروم. الروم هو الوقف على الحرف مع الإتيان بجزء من الحركة، ببعض الحركة وليس بكامل الحركة. الروم هو أن تأتي ببعض الحركة عند الوقف على الحرف، وهذا لا يكون في المفتوح بل يكون في المكسور. وركزوا جدا، الوقف بالروم لا يكون في المفتوح إنما يكون في المكسور والمضموم، المفتوح ليس فيه إلا سكون، لكن المكسور والمضموم يجوز فيه مع السكون الروم. ما هو الروم؟ الإتيان ببعض الحركة. ستقول هكذا الرحمن الرحيم، هذا إيش؟ سكون. وتقول الرحمن الرحيم، هذا جزء الحركة لأنني ما قلت الرحمن الرحيم، هذه حركة كاملة. الرحمن الرحيم هذه حركة كاملة، لكن اجتزئ الحركة كالصوت المنقطع كالمستعجل الذي لم يتم الحركة. الرحمن الرحيم هذا جزء من الحركة وقطعت الجزء الآخر، هذا ماذا يسمى؟ روم. متى يجوز الوقف بروم؟ إذا كان الحرف الأخير مكسورا أو إياك نعبد وإياك نستعين، هذا ما هو؟ سكون. ويجوز أن تقف بالروم، إياك نعبد وإياك نستعين، ما هذا؟ هذا الإتيان ببعض الحركة ويسمى. إلى هنا مفهوم؟ ما فائدة هذا؟ أولا هو وجه جائز في قراءة القرآن لكل القراء عند الوقف، ويدرسونه في باب يسمونه في أصول القراء الوقف على أواخر الكلم، يعلمك كيف تقف على أواخر الكلمات، يقول لك انتبه أواخر الكلمات إما مفتوحة إما ساكن، إما مفتوحة إما مضموم وإما مكسور، فإن كان مفتوحا فلا يوقف إلا بالسكون، وإن كان مكسورا أو مضموما فيجوز مع السكون الوقوف بالروم. خلاص، طيب فائدة هذا أيضا يا مشايخ، في بعض المواضع يعني يحسن أحيانا بالقارئ أن يأتي بالروم يريد أن يشير به إلى حركة الحرف، مثال إنما يخشى الله من عباده العلماء، صح؟ يعني حتى لا يختلط فاعل ومفعول، وإلا اختلف المعنى تماما، لفظ الجلالة مفعول به هو الذي تقع له الخشية سبحانه، والعلماء فاعل الذين تقع منهم الخشية لله عز وجل. فأنا لو أردت أن أقول هذا في قراءتي للقرآن ما أستطيع أن أقف بحركة، لا أستطيع أن أقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن أقول وحاذر الوقف بكل الحركة. عندي حل آخر، ما هو؟ الروم، سأقف ببعض الحركة. سأقف ببعض الحركة فأقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو جزء من الحركة وليس حركة كاملة. خلاص، يقولون أمارة ذلك أن يسمعها القريب دون البعيد، الروم لأنه اتيان ببعض الحركة سيسمعها القريب دون البعيد، ما لم تكن مكبرات صوت فيسمعها الجميع بدرجة واحدة. خلاص، يقول الشاطبي ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنول، يسمع كل دان منك وقريب، أما البعيد فلا يسمعه. خلاص. طب هذا الروم وعرفناه، تبقى قاعدة ثالثة اسمها الإشمام. إذن الروم يأتي في الكسر والضم، يبقى الإشمام ولا يكون إلا في الضم. طيب لحظة، إذن أولا السكون يكون في الجميع، في المفتوح ها والمكسور والمضموم. ثم قلنا الروم الذي هو الإتيان ببعض الحركة في ماذا يكون؟ في الكسر. قلنا إذا كانت هذه كسرة فجزء من الكسرة يسمى روم، جزء من الضم يسمى روم. هذا أين يكون؟ طيب القاعدة الثالثة هي الإشمام، ولا تكون إلا في المضموم فقط. والإشمام معناه كالتالي: تقف على الحرف بالسكون، وبعدما تسكن الحرف تضم شفتيك ضما بلا صوت، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا سكون. بعد ما تنتهي من السكون تضم شفتيك دون صوت، إياك نعبد وإياك نستعين. ما سمعت شيئا، لكن إشارة إلى الضم. إذن إذا فعل هذا القارئ فهو يشير إلى أن هذا الحرف الذي سكنته أصله مضموم. ماذا يسمى هذا؟ إشمام. السؤال بطريقة أخرى: إذا كان الحرف الذي ستقف عليه مضموما فكم وجها لك؟ ثلاثة: سكون وروم، ممتاز. وإذا كان مكسورا وجهان: سكون، وإذا كان مفتوحا وجه واحد هو. خلاص. إذن أكثر الحركات تعددا في الأوجه هو الضم، يليه الكسر بوجهين، أما الفتح فليس فيه إلا وجه واحد وهو السكون. نفهم هذا من كلام الناظم قال رحمه الله: وحاذر الوقف بكل الحركة. إذن هذا ممنوع أن تقف بحركة كاملة إلا إذا رمت. إيش يعني رمت؟ رمت أتيت بالروم، فماذا تفعل؟ فبعض الحركة. متى؟ طب هو ما قال في الضم والكسر، اختصر فقال: إلا بفتح أو بنصب، يعني ما عدا. وأشم إشارة بالضم. الإشمام هو الإشارة بضم الشفتين. متى؟ لما يكون آخر الكلمة مرفوعا أو مضموما. تقصد ما الفرق بين الرفع والضم؟ تماما. ما الفرق بين الفتح والنصب؟ من يجيب على هذا الآن؟ هذه فتحة وهذه فتحة، صح؟ صح؟ طيب ما الفرق؟ ممتاز. هذا فعل ماضي مبني، الفتحة هنا علامة بناء، وهنا الفتحة هذه ليست بناء. بلاش العالمين لأنه هذه نون جمع، لكن لو قلنا مثلا هذه الفتحة ما هي؟ إن الله. هذا علامة اسم إن منصوب. إذن هذا علامة، هذه علامة نصب، وهذا بناء. فالكلمات إما معربة وإما مبنية. فدائما لما تقول فتح وتقول ضم وتقول كسر، هذا متى يستخدم؟ في البناء. تقول مبني على مبني على مبني على. إذا فتح ضم كسر هذه علامات بناء. لكن لما تقول نصب وتقول رفع وتقول هناك جر، رفع ونصب وجر، هذه علامات إيش؟ إعراب. تقول مرفوع وعلامة رفعه الضم، منصوب وعلامة نصبه مجرور وعلامة جره الكسر، هناك علامات. لكن رفع أو نصب أو جر هذا علامات إعراب. يقول الشاطبي رحمه الله: وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. يعني الفرق بين الإعراب والبناء هو الذي جعلهم يقولون فتح ونصب رفع وضم. سؤال يقول: هل الإتيان بشيء من هذه الأوجه في آية يلزم منها الإتيان به في كل الآيات في باقي القراءة أو لا يلزم؟ ها؟ طيب الجواب أن هذا من الأوجه الجائزة التي لا يلزم القارئ فيها الاستمرار على وجه واحد، ولكن من غير شك يعني يحسن بالقارئ إذا التزم وجها أن يكمل على منواله. هذا من حسنات القراءة والاستقامة على وجه واحد. لكن السؤال الأهم من هذا عندي هو، نحن الآن تعرفنا على متى يصح الرو، متى يصح الإسمام، متى يصح، متى يكون السكون فقط. عليك أن تفهم أن هذا ليس مختصا بأواخر الآيات فقط، لا، أي كلمة تقف عليها، خلاص، أي كلمة تقف عليها. يعني مثلا الرحمن الرحيم، لو قلت لك قف على كلمة الرحمن كيف تفعل؟ كم وجه بسرعة؟ سكون، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد كيف تقف؟ ثلاثة وجوه، سكون وروم إسمان. خلاص؟ سؤال آخر؟ ها؟ هذا سأتي لي الآن. في سؤال آخر؟ هيا عشان ندخل على الخاتمة. في شيء آخر تسألون أو أسأل؟ ها؟ تأمنا، هذه كلمة خاصة لا علاقة لها بهذا الباب. تأمنا نون مشددة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، خلاص، لكنها نقلت في القراءة عند القراء أن تقرأ هذه النون بإشمام، مع أن الإشمام كما تعلمنا ما يأتي عادة إلا في أواخر الكلمات، لكن ثمة مواضع في القراءة يقرأ فيها بعض القراء بالإشمام. كلمة لا تأمنا اتفق القراء على قراءتها بنون فيها إشمام، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. تلاحظ أن هذا لا يصاحبه صوت لأنه إشارة فقط، خلاص. قال وأشم إشارة بالضم، هل الإشمام له صوت؟ إنما له إشارة. ماذا قلنا في الروم؟ قالوا هو صوت قريب لا يسمعه، صوت ضعيف يسمعه القريب دون البعيد. يقول في الإشمام هو إشارة يراها البصير دون الأعمى، يعني الأعمى ما يرى الإشمام ولا يحس به لأنه لا صوت له، فينبغي أن يكون إشارة صامتة بغير صوت. فيقرؤون لا تأمنا في توجيه القراءة لماذا قرئت هذه الكلمة فقط في القرآن بهذه الطريقة، قالوا للإشارة إلى أصل الكلمة لا تأمنونا على يوسف. ولم يكن هذا الإدغام للنون لأن مثل إنا لا هي نون وليس الفعل مجزوما. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا، اللا نافية، وتعرف أن اللا النافية لا تجزم الفعل، فحقه أن يقول لا تأمننا. أدغمت النون في النون قراءة ولا يجوز تجاوزها، فوجهوا ذلك بأنه إشارة إلى أن الفعل مرفوع وليس مجزوما. لا تأمننا على يوسف. ويصح فيه وجه آخر أيضا لكل القراء، وهو القراءة بالروم، الروم في النون. وأنت تعرف الروم ما هو؟ إذا أردت أن تأتي ببعض الحركة يلزم منه أن تفك الإدغام، فتقرأ بكم نون؟ بنونين، أولاهما مضمومة ضمة مرومة، يعني جزء من الحركة. كيف تقول؟ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، فتقرأ بنون غير كاملة الضم، هذا إشمام وروم وقع في وسط الكلمة في كلمة لا تأمننا قراءة. ولم يقرأ أحد من القراء بالإدغام المحض، يعني تأمننا، إلا أبو جعفر فقط في العشرة، والبقية يجوز لهم الوجهان الروم والإشمام. طيب سأنتقل إلى نقطة هي تتم لقواعد الروم والإشمام. أنت لما تقف على حرف بروم أو إشمام أو سكون عليك أن تراعي ما إذا كان قبله حرف مد فينتج عندك مد عارض للسكون، مثل ما درسناه في الأسبوع قبل الماضي. أنا أقول الحمد لله رب العالمين، ستقف بسكون، هذا أصبح مد عارض، كم يجوز مده؟ حركتين، أربعة، ستة، قصر وتوسط طول. يقولون إذا كنت تقف بالسكون أو تقف بالإشمام فكل واحد يجوز فيه ثلاثة أوجه، قصر توسط طول. تقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين، نستعين، ماذا فعلت؟ قرأت بقصر وتوسط وطول على السكون، على الإسكان. أليست نستعين مضمومة ويجوز فيها الإشمام؟ ستفعل مثله. نستعين نستعين نستعين، قصر توسط طول كله مع الإشمام، خلاص. طيب الرحمن الرحيم كيف تقف؟ قصر توسط طول مع السكون، ومثله مع ما فيه إشمام، ما في إشمام. إذا ما تأتي قصر توسط طول لأن هذه مكسورة، نأتي للضم، الضم إشمام. إذا جئت تطبق الروم في المكسور أو في المضموم، في الروم، في الروم لا يجوز إلا القصر ولا يصح التوسط والطول. الرحمن الرحيم تريد الروم، أي وجه تأتي به في المد؟ القصر فقط. الرحمن الرحيم ليش ما يجوز التوسط ولا الطول؟ لأن الروم حكمه حكم الوصل، أليس تأتي ببعض الحركة؟ ها؟ إذن هو كالوصل. هل في الوصل أنت تمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ أنت في الوصل ما تمد، فكذلك في الوقف إذا أردت، إذا أردت الروم لا يجوز إلا الوقف، خلاص؟ إذن الروم يأخذ حكم الوصل. طيب السؤال بطريقة ثانية، الحمد لله رب العالمين وقفا كم وجه؟ ثلاثة. الحمد لله رب العالمين في الوقت كم وجه؟ ثلاثة. هو واحد، هو السكون، لكن يجوز فيه في المد قصر وتوسط، كم وجه صار؟ ثلاثة. طيب الرحمن الرحيم في الوقت كم وجه؟ عندك وجهين أساسية، سكون و السكون، كم وجه فيه في المد؟ والروم كم صاروا؟ أربعة. إياك نعبد وإياك نستعين أساسا كم وجه عندك؟ سكون وروم إشمام. السكون كم وجه في المد؟ ثلاثة. الإشمام كم وجه في المد؟ والروم كم وجه في المد؟ المجموع كم؟ كل مد عارض للسكون آخره مفتوح ثلاثة أوجه، كل مد عارض للسكون آخره مكسور أربعة أوجه، كل مد عارض للسكون آخره مضموم سبعة أوجه، خلاص. فإنه قد قال في آخر بيتين في منظومته رحمة الله عليه: وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة. وقد تقضى أي انتهى وتم، تقضى نظمي، انتهى نظمي الموسوم بالمقدمة أو المقدمة كما قلنا في أول درس. إذن وقد تقضى نظمي المقدمة، إذن هذا مفعول لاسم للمصدر هنا، نظمي المقدمة، المقدمة التي نظمتها انتهت. هنا عند آخر بيت ذكره في باب الوقف قال رحمه الله: وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة. هذا النظم الذي قرأته ودرسته وشرحته الآن هو هدية مني لقارئ القرآن، تقدمة أي تحفة وهدية وإكرام لقارئ القرآن، إعانة له على ما هو بصدده من الاشتغال بكتاب الله وقراءته وتعلمه وإرادة إتقانه. فهذا من حسن صنيع الناظم رحمه الله وجميل تواضعه وحسن خلقه وكريم أدبه، بعدما ينظم ويفيد المتعلم ويدله على الطريق ويتحفه بالفوائد يقول: هي هدية مني لك. قال رحمه الله: أبياتها قاف وزاي في العدد. أبيات المنظومة قاف وزاي، هذا إشارة إلى رموز في الأعداد تستخدم في حساب الأرقام، يسميها أهل العلم حساب الجمل، وهو مستعمل كثيرا في عدة فنون، في الشعر مثلا، في التأريخ، وكان يحسب أولا في التنجيم، حساب التنجيم وعلم الحساب والأرقام، يرمزون بهذه الحروف إلى عدد من الأرقام. هذه الحروف التي أمامكم بهذا الترتيب والنسق مجموع فيها حروف الهجاء: أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرش، ثخف، ضضغ. يقولون هي أسماء لملوك عرب، ويقولون هي أسماء لأوائل ملوك اليمن، أيا كان هي حروف جمعت ولم يحذف منها تقريبا إلا الواو، وأما الباقي فكله وارد. فالمهم أن هذا الترتيب والنسق يسمونها الحروف، يعني حتى حروف الهجاء لما سمت الحروف الأبجدية هي نسبة لأول كلمة الأبجدية، الحروف الأبجدية نسبة إلى هذا. وأحيانا ترى بعض البرامج أو الكتب يسمونها أبجد، إشارة إلى أن هذا يدرس فيه علم القراءة وتعلم الحروف أو تعلم كيف تدرس. فالمهم أول كلمة في هذه المجموعة أبجد، هوز حط كلام، فجعلوا لكل حرف من هذه الحروف رمزا عدديا يقابله. فالألف بواحد، الباء اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. تنتهي عند حطي بعشرة، ثم تتضاعف عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، ستين، سبعين، ثمانين، تسعين، مئة. ثم تتضاعف مئتين، ثلاثمائة، أربعمائة، خمسمائة، ستمائة، سبعمائة، ثمانمائة، تسعمائة، ألف. فأي ها 91 تجيب التسعين اللي هو الصاد وتجيب الواحد مع ألف وصاد، هذا 91. عرفت؟ لما يقول أبياتها قاف وزاي، يعني كم بسرعة؟ قاف وزاي، القاف كم؟ والزاء؟ طيب طالع المنظومة عند كم بيت؟ ها 109 مع البيتين الزيادة التي ذكرها العلماء في الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو جعلها 100 بيت وسبعة. عادة النظام أو الناظمون رحمة الله عليهم أنهم يعتنون بعد أرقام، بعدد أبيات المنظومة، إما صراحة فينصون على العدد جملة، وإما رمزا باستخدام حساب الجمل. يقول مثلا الشاطبي رحمه الله إيش يقول في آخر المنظومة؟ إيش يقول الشاطبي في بيان العدد؟ وأبياتها ألف تزيد ثلاثة، ومع 170 زهرا وكملة، يعني كم؟ وأبياتها ألف تزيد ثلاثة، ومع 170 زهرا وكملة، 1173. فهو يصرح بالعدد، وربما استخدم الرمز في التحفة. إيش قال؟ أبياتها ند بدا لذنها. يقول أبياته ند بدا لذنها، ند بدا بسرعة كم هذه؟ ند، كيف ما في دال؟ ما في حرف إلا هو هنا، الله يهديك. ند بدا أول شيء، النون فين؟ النون كم؟ النون 50. ند الدال صاروا كم؟ ند بدا. الباء كم؟ 2 و4. طيب الدال بدا صاروا كم؟ بدا، وفي ألف، هذه عدد الأبيات. فالأبياته ند بدا لذنها، تاريخه بشرى لمن يتقنها. أيضا جاء بتاريخ النظم، ابن جزر نفسه رحمه الله لما نظم الدرة قال: وتم نظام الدرة تحسب بعدها، وعام أضى حجي فأحسن تقولا. ذكر عدد النظم وذكر السنة التي حج فيها ونظم فيها الدرة، قال: وعام أضى حجي. عام أضى كم يعني؟ عام أضى أضى أضى 802 هي سنة حجه، هي السنة حج فيها، وكان في أواخر حياته رحمه الله. هذه عادتهم في حساب المجموعة الأبيات، في حسب الإشارة إلى هذه، تجدونها كثيرا في المنظومات في أواخرها، يشيرون بها إلى العدد، يشيرون بها إلى التواريخ، يشيرون بها إلى بعض الأشياء، يستخدمون حساب الجمل. فهو هذا حسابهم، كل حرف يقابله عدد يرمزون به إلى ما يريدون. هذه منظومة ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه، مرت بك أبوابها، شرحناها بابا بابا، كتبناها بيتا بيتا، أتينا على ما أراد الناظم رحمه الله إراده، دون التوسع إلى ما وراء ذلك من الفوائد والمسائل والأحكام، إلا ما كان شديد اتصل ودعت الحاجة إليه. وإلا فإن كثيرا من الأبواب فيها استطرادات وتتمات، أراد ابن الجزري رحمه الله بمضمون ما أورده في هذه المنظومة أن يعطيك مهمات علم التجويد التي تحتاج. أهل العلم ختموا ببيتين، ما هما؟ الحمد لله لها ختام، والصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله، حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جرت العادة به، ليس استدراكا على الناظم بقدر ما هو رغبة أن يكون البدء والخاتمة كلاهما مشتملا على حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.